السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد ما زلنا في شرح كتابي شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وندخل اليوم في بداية تفاصيل الكتاب و ندخل عن بداية من قول المؤلف وما وصف به نفسه في وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ثلث القرآن حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المصنف عطف قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، ويقصد الجملة التي سابقة التي تكلم فيها عن أهل السنة والجماعة مسألة ليس كمثله شيء قوله تعالى والسميع العليم، نفى هو قوله أنه أثبت لنفسه أو ما سمى وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي وبين الإثبات. فقال وقد دخل في هذه الجملة ما سبق فيما وصف به نفسه، يعني من جملة ما وصف به نفسه أتى بالتفصيل بعد ذلك سورة الإخلاص التي قال تعدل ثلث القرآن. وأهل العلم تكلموا في معنى أن سورة الإخلاص أو تكون ثلث القرآن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا قالوا على أن القرآن كله جاء على ثلاثة أقسام، قسم فيه أحكام الله عز وجل والأوامر من أوامر ونواهي، وقسم يخبر به الله عز وجل عن ما حدث للقرون السابقة، والقسم الثالث وهو ما حدث الله عز وجل أو وصف به نفسه من أسمائه وصفاته. فأصبح كأن القرآن ثلاثة أثلاث، وقل هو الله أحد جامعة لهذا الثلث الذي قد أخبر الله عز وجل به عن نفسه ووصف به نفسه. فلذلك يعني هي تعدل ثلث القرآن ولها أصل، يعني الدليل هو ما قاله المؤلف لا وقاله استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فشق أو فيعني اختلط ذلك على الصحابة فقالوا أيونا يطيق ذلك أو شق ذلك عليهم، فقال أيونا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وبالطبع ثلث القرآن إما على ما قلنا الآن من التقسيمات بأنها تتكلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته، ولذلك هي ثلث القرآن. ولا شك أن قوله سلم أن يقرأ ثلث القرآن يعني ليس المقصود منها أن من قرأ يعني أن من قرأ قل هو أحد كأنه قرأ ثلث القرآن قراءة، لكنه يقصد في مسألة الثواب، يعني أن الثواب في قراءة قل هو الله أحد كأنه يعني في ثواب، لكن لا شك بأن من قرأ مثلا ثلث القرآن قرأ بكل حرف حسن وغير ذلك فهنا الثواب يتفاضل. فهي المسألة هنا الفضل في مسألة الثواب بأنها صورة صغيرة لكن ثوابها عظيم، وهذا فيه دلالة على أن الصور تتفاضل في القرآن، كما أن الآيات أيضا تتفاضل، كما سيأتي معنا في آية الكرسي بأنها أيضا أعظم آية فهي تتفاضل، وكذلك الصور تتفاضل. نعم الصور كلها من عند الله عز وجل، كله كلام كلام الله، ولكن هذا تتفاضل الصور وتتفاضل الآيات كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكله فضل، كما قال سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، فالخيرية هنا يبقى في تفاضل في الخيرية حتى في الآيات، والكل خير، إن كله من مشكاة واحدة من عند الله عز وجل تكلم به الله سبحانه وتعالى. فسورة الإخلاص، والإخلاص هو من إخلاص الشيء، المرء أن يخلص أن ينقي الشيء من الشوائب، والإخلاص هو التصفية، يعني لذلك سميت سورة الإخلاص لأنها فيها تنقية، ومن اعتقد وقال هذه الصور نزه الله عز وجل عما تكلم به النصارى واليهود وغير ذلك من الذين تأولوا قالوا على الله عز وجل ما لا يصح، لأن هذه الصورة فيها الإفراد الله عز وجل بالوحدانية فتنزه عن الشرك وما يعبد من دونه. أيضا فيها كما سنبين من نفي الولد والولادة يعني يلد ولا يولد، فكل هذا في معنى أن إخلاص العقيدة وتنقية العقيدة وإفرادها لله عز وجل. وفيها أيضا أن يريد أن يقول المؤلف بأن قوله ما دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه أيضا إرشاد على أن كل ما جاء عن الله عز وجل كان دأب الصحابة والسلف الصالح أن يثبتونه إثباتا ونفيا، ما أثبته الله عز وجل عن نفسه سينثبته، ما نفى فسننفيه. ففي قوله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فالله أحد هنا قل هذا طبعا خطاب كأنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن خطاب للأمة جميعا، فقل هو الله أحد إفراد الله عز وجل بالوحدانية، وهذه لم تأتي إلا في سورة الإخلاص، الأحد هذا جاءت في هذه الصورة قل هو الله أحد، وهو أن يفرد الله عز وجل بالوحدانية، لا شريك له، لا ند له، لا سمية له، لا كفء له، الله الصمد، والصمد هذه أيضا الأحد هيكون اسم من أسماء الله عز وجل وفيه صفة الوحدانية، والصمد أيضا اسم من أسماء الله عز وجل وهو الكامل في كل شيء، الكامل في كل الصفات. فالصمد أصالة من أعظم من أسماء أيضا هو الكامل في كل الصفات، فيكون له الكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في السمع والكمال في البصر والكمال في العزة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما السيد الذي كمل في سؤده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤد، والله عز وجل وهو الله عز وجل هذه صفته، ذلك لا ينبغي هذا الاسم إلا لله عز وجل، ليس له كفء وليس كمثله شيء. فهذا من أعظم الأسماء اسم الله الصمد، لأن فيه الكمال في كل شيء في كل الصفات. وبعض أهل العلم فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وأيضا بأنه الذي تصمد إليه الخليقة جميعا وتقصده في جميع الحاجات، وهذا الاسم عظيم جدا لأنه فيه كما قال هنا تصمد إليه الخليقة كأنها كلها وتقصد في جميع الحاجات. لذلك كل صفة من الصفات الفعلية ترجع إلى اسم الله عز وجل الصمد، وكل صفة من الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الله عز وجل الأحد. الأحدية إثباتها تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل المعانيها التي قد بيناها تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذا هو توحيد الإثبات، لأن إن هذا كله إثبات. سيأتي في الصورة توحيد النفي، ودي من عظم قدر هذه الصورة، إن الله عز وجل وصف بنفسه بالإثبات ووصف نفسه بالنفي. فهنا في الإثبات أجمل الله عز وجل في اسمين أتى بكل ما يثبت به لنفسه سبحانه وتعالى. فالأحد أثبت به كل الأسماء لأنه وحدانية، فليس له ند ولا سمي ولا كفء عز وجل، فكل الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى لا يشابه فيها أحد. ثم كل ما كان من الصفات الفعلية أو حتى الصفات الخبرية وغير ذلك تجدها، والإخبار عن الله عز وجل كله تجده في الصمد، إنه هو الكمال في كل شيء. ومن طبعا نفي على التفسير من قال لا جوف له، ففيه النفي عنه سبحانه وتعالى في الأكل والشرب وغير ذلك. ثم جاء بالنفي، بعد أن جاء بالإثبات جاءت الآية بالنفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هنا نفي بعد إثبات، ففيه التأكيد. لذا قلنا بأن الصمد هو الكامل فيتضمن، لكن جاء النفي بعد الإثبات للتأكيد، لأن الأحد والصمد يكفي في إثبات تنزيه الله عز وجل عن كل ما فيه نقص. لأن لو قلنا بأن المخلوق يأكل ويشرب وينام فهذا منفي لصمدية الله عز وجل ولكماله، لأن الكمال ينافي الأكل والشرب والنوم والسنة والغفلة وغير ذلك. ولكن جاء النفي هنا بعد الإثبات للتوكيد، نقول هذا للتأكيد أو للتوكيد على الوحدانية والصمدية، لأن النفي بعد التوكيد يؤكد، يعني النفي بعد الإثبات فيما فيه من التأكيد. قال لم يلد، أي يعني الله عز وجل لا يحتاج إلى الولد عز وجل حاشاه ذلك. فالذي يحتاج إلى الولد يحتاج إليه يساعده يراعيه، يعني يشد من أزره يكون سند له، والله عز وجل منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ولم يولد، وهذا أيضا إن كان لا يلد فهو لم يولد، إن هذا نقص. وهذا كله سيأتي من قول المصنف بعد ذلك، من قوله تعالى الله الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه فيها أيضا بأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد، لأنه إن كان هو لم يولد يبقى لابد ليس قبله شيء، لأن الله هو الأول كما سيأتي بأسمائه، فليس قبله شيء، فلا يمكن يكون هو يولد، لأن سيكون قبله من كان سبب في ولادته، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وقد نفى أيضا الله عز وجل مسألة الولد هذه ردا على النصارى في أكثر من موضع، منها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والكفو والمكافئ. وقد بيناه من قبل بأن الله ليس له لا ند ولا سمي ولا كفو، لأن هذا نفي، هذا يرد أيضا على نفي التشبيه والممثلة والمشبهة، كما نفى أيضا أنه في الولد أن يكون له ولد أو يولد ردا عليهم لأنه ليس مماثل للخلق. جاء هذا تصريحا ليس ولم يكن له كفوا أحد، إن انتفى أن يكون له كفوا، فليس لأحد يساوي أو يماثل أو يشابه أو الله عز وجل في صفاته. فجاءت هذه الصورة العظيمة في الأجر في القراءة، والعظيمة في المعاني التي فيها، أجملت لنا صفات الثبوتية وصفات المنفية عن الله عز وجل. ثم قال المؤلف انتقل إلى قوله: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا أعظم آية، فجاء أيضا ليبين لنا التفاضل في الآيات، ويحقا أعظم آية، أعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد جاء التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية في كتاب الله أعظم، فقال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك والعلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فأقرار هذه سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم على قول أبي بن كعب، فأقروا على أن هذه الآية أفضل آية. وكما قلنا التفاضل كما جاء في الصور جاء في الآيات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأيضا جاء التفاضل في أكثر من سورة كما جاء في فضل سورة الملك قراءة تبارك أنها تنجيه للمرء من قراءة في ليلة تنجيه مات من ليلته قد قراءة تنجيه من فتنة القبر. فهناك وإن كان غالب الحديثة التي جاءت في فضل الصور ضعيفة، غالبها كلها ضعيفة إلا بعض الذي صح منها اليسير، منها الآن قل هو الله أحد فيما فيها من فضل، من سورة تبارك الذي فيها منجيه من عذاب القبر، نعم سورة الكهف أيضا جاء فيها قراءتها على الراجح في مسألة يوم الجمعة وليلة الجمعة وما فيها من آيات في ويدد سورة البقرة وعلى عمران أنها تأتي يوم القيامة، وسورة البقرة أيضا فيها ما فيها من البركة وطرد للشياطين، وهذه الذي جاء صحة السنة فيها. وأما غالب بعد كده الفضائل الأخرى في الحديث كان فيها ضعف. هنا أيضا جاءت الآيات منها آيات أخرى خواتيم البقرة وختيم آل عمران كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أيضا ويستفتح بها في الليل، فهذه أيضا جاء فيها الفضل. وهنا جاء الفضل في هذه الآية آية الكرسي الذي جاء فيها السنة تصريحا تبين أعظم آية، وسنبين هي لماذا هي أعظم آية في القرآن، لما فيها من إثبات لقضية الكون كله، وهي بداية الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه قضية الكون كلها كما نقول الله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. الله كما قلنا الراجح في أنه اسم الله الأعظم الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، هذا إفراد الله عز وجل، التوحيد توحيد الإلهية أو الشهادة التي لابد أن يأتي بها المرء ليدخل في الإسلام، ولابد أن يموت عليها المرء ليكون من أهل الجنان. فالله لا إله إلا هو إفراد الله عز وجل بالألوهية، لذلك التعريف الصحيح لله الله لا إله إلا هو ليس كما قاله الفرق المبتدعة لا قادر إلا الله، لا مخترع إلا الله، لا رب إلا الله. كل هذه التعريفات ما تصح لأن كلها تتعرض لمسألة الربوبية فقط، لكن التعريف الصحيح أنه لا معبود بحق إلا الله، لأنه هذا هو التعريف، هذا الذي نزلت بأنزل الله عز وجل الرسالات وأرسل به الرسل، لأن المشركين كانوا يعني يقرون بالمجمل بتوحيد الربوبية. بالمجمل نقول لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فالخالق الرازق وما يعرفون أنه الله عز وجل، وما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا، فهم يعلمون أن هناك إله وأنه الذي يخلق ويميت، وإن كان بعضهم كان يشرك في لا يثبت المعاد والحساب واليوم الآخر، لكن هو عنده أن هناك ربوبية موجودة يقرون بها. فلا الله لا إله هو لا إله إلا الله، هذه هي هو الذي أنزل الله عز وجل بها الرسل الرسالات وبعث الرسل لإفراده لدعوة الناس إلى إفراده. فكان التعريف الحق لها أنه لا معبود بحق بهذا التقييد إلا الله عز وجل. هذه الآية هذه الصورة التي بداية الله لا إله هو الحي القيوم كانت لها مناسبة أيضا في نزولها لما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مش نزولها أنا آسف كانت لها مناسبة في حديث الشيطان الذي جاء لأبو هريرة وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه حارسا على الصدقة تمور الصدقة، فجاءه أراد أن يسرق منها فمسكها أبو هريرة فقال له سأتيك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تذرع له بأنه يحتاج وأنه فقير وأنا لن يعود. ثم جاءه في اليوم الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا فعل بك البارحة أو رجلك البارحة؟ نعم، فيقول لو تركت وسلم على أن يعود. قال سيعود. فأتى في الثالثة فقال والله لا لا يعني كان نبيك صلى الله عليه وسلم قال اتركني أعلمك آية تنجيك، فعلمه آية الكرسي. فجاء النبي سلم فقال صدقك وهو كذوب، يعني هو أصلا كاذب لكن صدق في هذه الآية. ثم قال تعرف ما الذي كان يأتيك الثلاثة أيام يا أبو هريرة؟ قال لا، قال إنه شيطان. فحتى لو قال إن هذه الآية إن قرأتها كل ليلة الشيطان نفسه أنها تنجيك لا يقرب منك شيطان. هذا من فضل هذه الآية العظيمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قلنا أن هذه أعظم، الله لا إله إلا هو أعظم جملة، وفيها ما فيها من النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو الحي الله لا إله إلا هو، فهذه نفي وإثبات، وهذه نفي أو إثبات الله، ثم لا إله إلا هو نفي. وعندما تأتي الجملة نفي وإثبات تدل على الحصر، والحصر هذا من أقوى صيغ الإثبات. النفي والإثبات من أقوى صيغ الحصر، لأن لما يأتي الإثبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة مثلا، فهنا إثبات أن في ربا، ثم ينفي عن أن الربا في النسيئة، أن تكون في النسيئة مش ينفي يثبت. فهذا كأنه حصر، وهو يقول الله لا إله إلا هو إثبات الألوهية والنفي عن الألوهية عن غيره، فهذا من أبلغ صيغ الحصر. ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي اسم الله عز وجل الحي، ومن صفة الحياة، وله الله عز وجل كمال الحياة، وهذا الاسم من لوازم ذات الله عز وجل. لذلك لم يستطع أحد من المبتدعة أن ينفي هذا الاسم، وإن كان طبعا لازم المعتزلة والجهمية الذين لم يثبتوا الأسماء والصفات قلنا لهم أنتم تعبدون عدما، لأنكم الله عز وجل هو الحي، ماذا ستفعلون في الحي؟ اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة الحياة، بل الحياة لازمة لذاته سبحانه وتعالى، فهي أزلية أبدية. وهذا الاسم الحي من عظمه بأن إثبات هذا الاسم أيضا يستلزم كل إثبات جميع صفات الكمال الذاتية له، لأن الحي لابد له، الإله الحي لابد له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة، لا يتخلف عنها، يتخلف شيء منها، لأن هذا لازم للحياة. فالكمال في الحياة يستلزم الكمال في كل الصفات اللازمة للحي. لذلك إثبات اسم الله عز وجل للحي يستلزم منه إثبات كل الصفات الذاتية. ولا يشكل علينا بأن الله عز وجل قد سمى الإنسان حيا أو وصف الإنسان بالحي، لقوله تعالى يخرج الحي من الميت. ولكن كما سيأتي في آية أخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فحياة الله عز وجل أبدية سرمدية لا نهاية لها، أما حياة المخلوق فلها النهاية. لذلك هذا من الأسماء المشتركة أن يشترك فيها المخلوق مع الخالق، ولكل كيفيته وهياته، لا يستلزم الاشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى، لكن لابد من هذا الاشتراك أننا فهمنا حياة الله عز وجل وعقلناها في جزء الذي لابد نفهم به هو أصل الاشتراك، مع نفي التمثيل عن الله عز وجل والتشبيه والندية وأن يكون له سمية وغير ذلك. لكن نقول هذا حي وهذا حي، لكن هذا حي يموت والله عز وجل حي الذي لا يموت. أبدية يعني ليس لها وصمدية، ليس لها اللي تصمد إليه الخلق أي ترفع حاجتها له، وهو أيضا كما قالوا لا جوف له لأنه لا يحتاج لشيء. فبذلك الصمدية غير الحي، الحياة الحي غير الصمد، كل له الكمال. الصمدية فيها الكمال في كل شيء، يعني انتهى له الكمال في كل شيء. الحياة معلوم، الحياة صفة الحي، صفة الحياة، لكن نقول من صفة الحياة أو الحي لازم له صفات. يعني لا يمكن أن نقول أن هناك إله أصلا في الأول ليس بحي. طيب قلنا الله والحي، لازم الحياة إيش؟ إن الحي ده لابد أن يسمع ويبصر ويتكلم وله إرادة ومشيئة وقوة وعزة، هذه لوازم لاسم الله الحي. يعني تدخل في اسم الله عز وجل الحي، لأن من كمال الحياة يكون. لكن ممكن نجد مخلوق حي لكن لا يتكلم، أو حي ولا يستطيع أن يسمع ولا يبصر مثلا، فنقول هذا لأن المخلوق ناقص، أما الكمال كله لله عز وجل. فهذا يعني بالإضافة لو ضممنا ذلك نقول الأسماء انضم بعضها إلى بعض تفيد معنى ذات معنى. فلو قلنا الله عز وجل الأحد الصمد ثم أضفنا الحي، فكل هذا زيادة في المعاني أصالة. قلنا الحي ثم قال الحي القيوم، والقيوم اسمه أيضا من أسماء الله عز وجل، ومعناه أنه قائم بنفسه ومستغني عن جميع الخلق. لذلك من من من من من إثبات الاسم الله القيوم كمال الغنى، مهمة جدا، ضابط مهم من القيومية، تفيد كمال الغنى لله عز وجل. يعني لأنه هو قائم بنفسه، بل هو قائم بنفسه ويقوم بخلقه، فهو مستغني عن الخلائق جميعا سبحانه وتعالى، لا حاجة له في في في في أحد، بل هو قائم بالموجودات كلها، فهي فقيرة إلى الله عز وجل، وهي لا تستغني عن الله عز وجل لحظة، لأنه هو الذي أنشأها وأوجدها والذي يتكفل بها. لذلك اسم الله عز وجل القيوم، كما سيأتي أن بعض أهل العلم لما أضافوا الحي والقيوم قالوا هذا اسم الله الأعظم، على الخلاف بأهل العلم بأن الحي والقيوم اسم الله عز وجل الأعظم، وأن لأن القيوم قالوا إثبات القيومية لله عز وجل تتضمن إثبات جميع الصفات الكمال الفعلية، لأن كل ما كانت فيه صفة فعلية فلا بد أن راجع قائم بها، هو الذي يرزق، هو الذي يحب، هو الذي يغضب، هو الذي يكره، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع. فهذا الاسم اسم القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، لأن الحي لابد أن يتصف له بالصفات الذاتية الأخرى التي تكلم عنها من سمع وبصر وعلم وقدرة وحكمة وإرادة ومشيئة وعزة، هذه تدخل تحت اسم الحي. قيوم يدخل تحته لأنه هو القائم بنفسه القائم بغيره، فمن بعد فإن كان قائم بخلقه فلكل الصفات الفعلية تدخل في القيومية. لذلك كما قال نعم الله عز وجل القيوم في معناه، في معناه أنه هو إيش معنى القيومية؟ قالت سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القائم على كل نفس، هو أصلا قائم بنفسه عز وجل وقائم بخلقه الذي خلقه. قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فكل من في المخلوقات لا تقوم بأمر الله عز وجل، هو الله عز وجل متكفل بها ويقوم بها. فلذلك قالوا كل الصفات الفعلية كمال الفعلي لله عز وجل تدخل تحت اسم الله القيوم، لأنه يعني إيش قائم بغيره؟ إنه سيفعل لهم، سيعطيهم، سيمنع لهم، سيرزقهم، سيعفو عنهم، سيضحك لهم، سيحبهم، يكرههم، فكل ذلك قالوا قيوم شامل. كما أن الحي اسم الله الحي هذا الذي ضمن صفة الحياة لازم له صفات أخرى ذاتية، مش أنك استثنى من قبل صفات الله عز وجل صفات ذاتية وصفات فعلية. أرادوا أن يقولوا الحي القيوم جمعوا كل الصفات، الحياة لازم لها كل صفات الكمال الذاتية، حتى في المخلوق لما نقول المخلوق حي مفضل له صفات، إن كان ممكن يسلب الله عز وجل له بعض الصفات، يعني هو حي فنقول هو حي بقى بيتكلم، الأصل إنه يسمع، إنه يبصر، إنه يمشي، إنه يعقل، فهذه لأن الحياة لازمة. لذلك لو مات كل ده انقطع، فلأن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، ولله المثل الأعلى، فكل الصفات الذاتية تدخل تحت اسم الله الحي. وأيضا القسم الثاني، لأنه هو القيوم أي القائم بالخلق جميعا وقائم بنفسه، فكل الصفات الفعلية تدخل تحت هذه القيومية. لذلك بعض أهل العلم قالوا بأن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، والصحيح أنه هو الله عز وجل هو اسم الله الأعظم، لكن البعض قال بأن الحي القيوم، حتى لذلك قالوا الآية هذه جمعت كل الأسماء التي يمكن أن تكون اسم الله الأعظم، لأن فيها الله في الأول ثم الحي القيوم. والبعض قال أن الحي القيوم معا أفادوا كل صفات الله عز وجل، لذلك قالوا معا هم يعني هما الاسمان، يعني اسم الله الأعظم إذا إذا إذا دعي به أجيب أو أجاب، وإذا يعني أن المرء إذا توسل به الله عز وجل يعني يقبل منه. لو قال يا حي يا قيوم، وهذه موجودة، يعني الذكر هذا موجود في أكثر في السنة النبوية، الله لا إله هو الحي القيوم، كل هذا إثبات. ثم يأتي النفي، وتكرر أيضا الحي القيوم في سورة آل عمران في بدايتها، الله لا إله هو الحي القيوم. أيضا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وهنا في بديع في القول لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، لأن هناك فرق بين السنة والنوم. النوم ممكن الإنسان يذهب لينام بإرادته، يعني هو يتقصد أنه يذهب للنوم، أما السنة غالبا تأخذ المرض، يعني يغفو كده ما يكونش، يكون تعبان يكون شيء فيوم يغفو كده غفوة صغيرة. لكن جاء القرآن يبين لا تأخذه سنة، لأن هذه فيه غلبة، يعني هو مش ليس بإرادته غلبان النوم، هو أصلا سنة خد سنة، فهذه لا تكون في حق الله عز وجل. هذا نفي طبعا، بعد الإثبات جاء النفي هنا، لأن السنة اللي هو النعاس هذا المقدمة للنوم، هذه غالبا تأتي غصب يعني عن المرء لما يكون موجود، أما النوم فيكون إلى يكون ممكن باختياره يذهب لينام. فنفى الله عز وجل عنه لا السنة ولا النوم، نفى السنة ونفى النوم، وهذه طبعا لا شك من الصفات المنفية عن الله عز وجل. وكنا قد وضعنا ضابط أن عندما نتكلم عن النفي عن الله عز وجل نثبت كمال الضد، لكن هنا الله عز وجل أثبتها، لذلك وقال أولا الله لأنه هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، فالسنة والنوم مضادة للحي والقيوم. ليش مضادة؟ لأن النوم والسنة نوع من الوفاء، أولا الله يتوفى الأنفس حين منامها، وهذا ينافي الحي. ثانيا أن السنة والنوم كأن المرء في حق المخلوق سيغيب، فلا يستطيع أن يقوم لا بنفسه ولا يقوم بغيره، والله عز وجل جعل نفسه القيومية الذي وقائم بخلقه في كل لحظة من اللحظات. لا يتصور أحد بأن هناك لحظة الله عز وجل يقوم بها بخلق، يقوم بها بمخلوقاته، فمن كان فيه سنة ونوم ستغيب عنه هذه القيومية. لذلك أثبتها الله عز وجل أولا في الحي القيوم، لذلك نقول أن اسم الحي القيوم من أعظم، يعني حقا يعني لم يكن الله عز وجل الاسم الأعظم لكان هذا أولى، بأن الحي القيوم لأنه يشمل كل الصفات. فلما نفى السنة والنوم، لأن هذا لا يمكن أن يكون هناك سنة ونوم لمن له كمال الحياة وكمال القيومية. وقد بيان الله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عندما قال سبحانه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهنا عندما ننفي، لو لم نكن نقول في الآية، طبعا الآية أثبتت، لكن لو أنا نتكلم عندما نقول الآن يأتي طلب العلم أو طلب أن تقول الصفات المنفية، قلنا الصفات المنفية عن الله لابد عندما تقولها تثبت كمال الضد. تقول الله عز وجل لا ينام ولا وليس له سنة ونام لكمال القيومية لكمال الحياة، فلابد أن يكون النفي مع إثبات كمال الضد، لابد أن يكون. هذا السنة هذه معنى في الآية، أو نقول القاعدة أخذناها من الآية، لأن الله عز وجل أثبت ثم نفى بعد ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى. ولا عجب، لأن الله عز وجل لا يحتاج لذلك، الله لا يحتاج للنوم ولا يحتاج للاستراحة أو للتعب، وما مسنا من لغوب نفى الله عز وجل عندما قال اليهود عليهم لعين الله عز وجل بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض تعبا فاستراح يوم الجمعة، حاشاه ذلك سبحانه، فقال الله عز وجل ما مسنا من لغوب، بعد أن ذكر خلق قال وما مسنا من لغوب، يعني ما تعب ولا نقص ولا غير ذلك، كيف وهو سبحانه الحي القيوم. وطبعا أيضا السنة والنقص هذه صفة صفة للمخلوق، وإن كان وهذه مفارقة أيضا، إن كان النوم للمخلوق كمان، وهذه من الصفات التي قد تكون للمخلوق كمان ونقص للخالق. يعني الإنسان الذي ينام بيستريح فيستطيع أن يأتي بعافيته مرة أخرى فيرتاح، فلأن النوم أصلا فيه نمو والنوم فيه راحة للجسد، فهذا للإنسان كمان بغير الذي لا ينام. الذي لا ينام هذا مريض، يعني يكون فيه علة. لكن نقول لذلك النوم للإنسان كمان وفي حق الله نقص، فهذه من الصفات التي، عشان ذلك نقول ليست القاعدة التي تقول ليس كل كمال الإنسان كمال لله، وإن كان هذه قاعدة موجودة للقياس الأولى كما قلنا، بس بشرط أن يكون كمال الإنسان هذا ليس نقصا لله. يعني القاعدة التي احنا قلناها من قبل وقاعدة للعلم بأن كل صفة كمال للمخلوق هي كمال لله من باب أولى، إن لم تكن هذه الصفة هي نقص في حق المخلوق، حتى لا أحد يأخذ صفات المخلوق الكاملة وينسبها لله من باب أولى فيقع في المحظور، فيقول مثلا الإنسان ينام فالله ينام. طب الإنسان بيأكل ويشرب، فاللي بيأكل ويشرب هذا كمان في الإنسان، لأن اللي لا يأكل ويشرب عنده علة عنده مرض أيضا، لكن الله عز وجل في حقه نقص. والعكس ليس، وهناك أيضا صفات نقص في الإنسان أو في المخلوق هي كمان لله عز وجل، فالكبر في الإنسان نقص وهو كمال لله عز وجل، والمتكبر سبحانه وتعالى دي من كمال عزته وجبروته. أما المرء الذي يتكبر فهذا نقص فيه أيضا. فنقول هنا ليس كل كمال في الإنسان كمال لله، وليس كل كمال لله يصح أن يكون كمال للمخلوق، بل ممكن نقول أن هناك من كان نقصا في المخلوق وكمال لله عز وجل، وهذه استثناءات عن القاعدة. لكن غالب القاعدة طبعا إن أثبتنا صفة كمال تصح أن تكون، هنا بقى ممكن نقيد أي صفة كمال للمخلوق تصح أن تكون كمال لله نثبتها من باب أولى. أي صفة كمال للمخلوق تصح أن نثبتها لله عز وجل فإثباتها من باب أولى، اللي هو القياس الأولوي اللي قلناه. قال الله له الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له الملكية، هنا اللام الملكية، ويعني من كمال ملكه سبحانه وتعالى له كل ما في السماوات وما في الأرض. وهنا ما بمعنى الذي، له الذي في السماوات والذي في الأرض، يعني تفيد العموم، لأن ما معنى الذي لا تفيد العموم، فكل ما في السماوات والأرض ملك لله عز وجل. دخل فيها مخلوقات السماء ملائكة وغير ذلك، مخلوقات الأرض وما على الأرض من كل شيء هي ملك لله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ونتكلم عن الشفاعة أولا، هنا نفي للشفاعة، أو لله عز وجل ينفي الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه قد جاءت، يعني يريد أن يبين بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، لا أحد. الشفاعة هو التوسط لدى الغير في جلب نفع أو دفع ضر، وهذه من أعظم الأعمال الخير. لذلك من كان له وجاهة عند الناس وله قدر فاستطاع أن يشفع، واحد على يدين مثلا معسر فيذهب إلى الدائن يقول له يعني هذا الرجل معسر فلو نؤجله أنا أمهله أنا أعلم حاله، هو يعلم فيشفع شفاعة حسنة، كما قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ما يشفع شفاعة سيكون له كفل منها. فالشفاعة شيء جيد خاصة لمن كان له قدر عند الناس وله يعني احترام وتقدير، فيستطيع أن يشفع الشفاعة الحسنة فله، كما قال الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويحض الله على لسان نبيه ما شاء، أو في معنى الحديث. ففي دلالة على أن الشفاعة مطلوبة وفيها أجر عظيم جدا، لكن هذه في الدنيا. أما الشفاعة عند الله عز وجل كما بيناها يعني في شروحات أخرى، الشفاعة التوسط عند الله لدى الله عز وجل، وقد أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، شفاعة في أهل الموقف التي ليست للنبي من الأنبياء بل للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، عندما يدخل يأتي الله عز وجل يقول أنا لا حديث الشفاعة المعلوم، ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وجل فيسجد عند العرش فيقول يا محمد ارفع رأسك سلت تعطى واشفع تؤجر أو اشفع نعم تشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي فقال اذهب فأخرج إلى آخر الحديث. فدي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله عز وجل شفاعات أيضا أخرى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل باب الجنة، وشفاعة في عمه أبي طالب بأنه يعني في يلبس نعلين من النار تغلي به رأسه قل أهل النار عذابا، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والصديقين والنبيين والصالحين والشهداء في العصاة من المؤمنين في إخراجه من النار. هذه شفاعات قد أذن بها الله عز وجل. وشفاعة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في رفع درجات الناس في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة اللهم ارفع درجاته في المهديين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألتناهم من عملهم من شيء. فأهل الإيمان ممكن يشفعوا لمن يريدون في الجنة ويرفعوا الدرجات أيضا. فهذه شفاعات قد وأيضا الشفاعة التي تحدث لمن يصلي على الميت في الدنيا، قال من صلى على الميت 40 وفي رواية 100 وغير ذلك شفعوا له يوم القيامة. فهذه شفاعة لمن صلى على ميت، وذلك هذه من السنن التي يكثر فيها الناس صلاة على الميت ليشفعوا يكونوا شفعاء له. هذه شفاعات ستة تقريبا، يعني ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة خاصة بالمؤمنين والنبي يدخل معهم طبعا. هذه كلها شفاعة قد أزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قد أزل فيها الله عز وجل. هذا معنى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لابد هنا من الإذن، من إذن الله عز وجل لمن، لأنه هناك أناس لم يأذن لهم الله عز وجل هم الكافرين، فما تنفعه شفاعة الشافعين، فما أذن الله عز وجل لأن يشفع للكافرين. لذلك من يروج ويقول بأن وهذا كلام باطل، ما أدري يعني من الذي يقوله، لكن ابتدى ينتشر ويأتيني فيه رسائل بأن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع في شفاعة الموقف يدخل فيها شفاعة الكافرين ثم يحييهم الله عز وجل فيخيرهم، كلام لا يمكن يدخل عليه، يخيرهم أن ينطقوا الشهادة أم يظلوا في النار، كان يعني ما خلاص هذا قلب للدين كله. هذا كلام باطل لا أصل له، بل هذا كلام مناقض لما جاءت به الآيات والسنن. الله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من مات على الكفر لا شفاعة له، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة عمه أبي طالب فقط، لما جاء العباس قال ماذا فعلت لعمك فقد كان ينصرك ويؤويك في الدنيا، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل فإنه في ضحضاح من النار تغلي يعني يلبس النعل يغلي به رأسه، كما جاء في معنى الحديث. هذه خاصة خاصة، حتى أن الله لما لم يأذن إبراهيم عليه السلام أن يشفع لأبيه لما أذن وغير ذلك، فنقول هذه الشفاعة، هذه الشفاعة التي لابد أن يأذن فيها الله، وقد بين أن الله لابد أن يأذن للشافع وللمشفوع له ويرضى أيضا، لقول الله عز وجل في آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ثم جمعها الله عز وجل في سورة طه وفي سورة النجم أيضا، منها قول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. يبقى أصبح الآن لابد من الإذن عن الشافع والمشفوع له، ولابد من الرضا أيضا، لقوله تعالى أيضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء ويرضى، فهنا لابد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له، لابد من الرضا، ولن يرضى الله عن الكافرين، فكيف يرضى عن الكافرين وماتوا على الكفر؟ ما أدري ما في عقول، هم يريدون تلبيس الدين، هو يريد أن يقول في الآخر بأن لا فرق بين المسلم والكافر فيلبس عنه ويتركوا الأمر لله يوم القيامة، وهذا ضرب في أصل العقيدة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ والله عز وجل يقول ذلك، كيف يكون المسلم كالمجرم؟ أم نجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا إلى آخر الآيات، الذين فعلوا السيئات كيف يكونوا كالمتقين والذين آمنوا؟ فهذا أصل، كيف يكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشهد، من كان آخر كلامه شهد الله دخل الجنة، مفهوم المخالفة، قال للصحابي وأنا أقول من مات لا يشهد الله دخل النار، فأي شفاعة اللي تنفعهم، وقد نص الله عز وجل على أن لا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشاهد من الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال يعلم سبحانه وتعالى، قال المؤلف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. يعلم، بدأ قلنا بالعلم، وقلنا بأن الله يوصف بالعلم بالعليم ولا يوصف بالعارف، لذلك الله عز وجل عليم وليس عارف، لأن العلم هو اليقين، لأن العلم هو الإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قد شرحناه في الأصول، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني فيه اليقين. أما المعرفة فيها غلبة الظن، ذلك الله عز وجل يقال له عارف، يقال له عالم عليم سبحانه وتعالى. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه فيها إحاطة، يعني حتى لو يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني هذه إحاطة لعلم الله عز وجل، وفيها عموم علم الله وسعة علم الله عز وجل وإحاطته، يعني لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. حتى أن سيدة عائشة لما في حديث لما استوحشت النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الغرفة، ثم خرج حديث البقيع، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البقيع فصارت خلفه، ظنت بأنه يذهب لإحدى النساء الأخرى، فظلت خلفه فوجدته ذهب في سواد الليل، ذهب إلى البقيع فاستغفر ودعا ثم رجع، فشعر بها لما وهي يعني الأنفاسها طرأت وتعلو وتنزل، فقال أنت للسواد الذي كنت خلفي. المؤمنة تكلمت فقالت له أيعلم الله، أخبريني وإلا يعلمني الله عز وجل. فقالت أيعلم الله ما في أنفسنا، وكزاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها بأن الله عز وجل بكل شيء عليم. فهنا فبين أن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور وما تعلن سبحانه وتعالى، فيعلم ما بين أيديهم ولا خلف وما خلفهم، وهذه من تمام علم الله عز وجل، من وسع علم الله عز وجل. قال وما خلفهم ولا يحيطون بشيء، والحيطون هنا ترجع طبعا على المخلوقات أو الخلق، يعني لا يحيطون بشيء من علمه، يعني هنا فيها على أن لا أحد يعلم شيء إلا إذا علمه الله عز وجل، ولا يحيطون بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني الله هي فيها أيضا استنباط جيد، يعني إحنا ممكن نقول بأن علم هي طبعا هذه عامة على كل العلم، لن يكون لأحد إلا إذا شاء الله أن يعلمه إياه. كذلك لا يتكلم أحد في ذات الله عز وجل وصفاته إلا بما قد أعلمه الله عز وجل لنا، إلا بما قد أعلمه الله عز وجل له. وفي دلالة أيضا على أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقفية، أحسنت، نعم، لأنه لا يمكن أن نعلم عنه إلا إذا علمنا إياه سبحانه وتعالى. إذن المسألة على العموم، سواء العلم الدنيا وعلم الشرع وغير ذلك، أو العلم بأسماء بذات الله عز وجل وصفاته، كله يرجع إلى ما شاء الله أن يعلمنا إياه. وطبعا الغيبيات أيضا تدخل في المسألة، لأن الله عز وجل قد استأثر بالغيب لنفسه سبحانه وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما استني السوء إن أنا نذير وبشير، فبين بأن النبي لا يعلم الغيب، وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه دلالة على أن علم الله عز وجل يعطيه لمن يشاء ويخبر من يشاء ويستأثر به لمن يشاء. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما قال ابن عباس وموضع قدم الرحمن، يعني غير العرش، موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني وجاء ابن عباس قال أنه موضع قدمي الله عز وجل، وده الكرسي. أما العرش فهو أكبر بكثير من ذلك، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من السماوات والأرض أو السماوات السبع والأراضين السبع، بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. وهذا يبين عظم اولا الكرسي وعظم العرش، وهذا وعظم هذه الاشياء من عظم الخالق سبحانه وتعالى. الفلاه يعني مكان واسع جدا زي الصحراء. نعم. لا يؤذيه حفظهما، يعني هنا لا يعجزه او لا يثقله او لا يؤثر فيه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والارض وكل هذه المخلوقات. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، ومن كمال قوة الله عز وجل، لانه لا يعجزه ان يحفظ هذه الاشياء بخلاف المخلوق. يعني لو عنده شيء يحفظه يظل ليل نهار يدور حول رأسه كيف يرعيه وكيف يحفظه وكيف يحميه. والله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى، أن هذا لا يؤذيه، يعني لا يثقله ذلك ولا يكرثه. لا لا، هذه أشياء لا تؤثر في عموم قدرة الله عز وجل ولا قوته سبحانه، فلا يثقل عليه شيء من السماوات ومن الأرض. ثم ختم الآية بختام بديع جدا، إنه قال وهو العلي العظيم. أولا العلي اسم من أسماء الله عز وجل، ويتضمن العلو بأنواع الثلاث: علو الذات، وعلو الشأن، وعلو القهر. فعلو الذات، وهذه سنبينها تفصيلا سيأتي معنا، بأن الله عز وجل فوق جميع المخلوقات مستوى على عرشه. وأدلة علو الذات ستأتي معنا مبحث كامل في يبين والرد على المخالفين في مسألة أين الله وذات الله عز وجل، سواء العلو المطلق أو العلو المقيد. العلو المطلق والعلو المقيد هو استواء على العرش، لأن صفة الاستواء صفة فعلية مقيدة بالعرش، وله علو المطلق العلو الذات كله. وعلو القهر من قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فهنا هذه علو القهر لله عز وجل. وعلو القدر كقوله تعالى رفيع الدرجات، ففيه علو قدر الله عز وجل، لأن له كل صفات الكمال، كما أن له كل صفات الحكمة، وأنه الحكيم الخبير القاهر فوق عباده. هذا كله من اسم الله عز وجل، من اسم الله العلي. وطبعا أدلة ستأتي متوفرة بعد ذلك على المسألة هذه. ثم قال هو العلي العظيم، والعظيم هي فيها ذو العظمة والكبرياء، ويشمل أيضا القوة سبحانه وتعالى. لا أحد أعظم من الله عز وجل، ولا أحد أجل ولا أكبر من الله عز وجل. لا أحد أعظم من الله في قلوب العباد، وهذا الأصل. لا أحد أعظم من الله في قلوب الأنبياء ولا الملائكة ولا أصفياء الله عز وجل، فهو العظيم بحق. لذلك نقول لا معبود إلا الله، لا معبود بحق. والمعبود هنا الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، فهو العظيم سبحانه وتعالى. وهنا في لفتة، الله عز وجل لماذا ختم بالعلي العظيم؟ ختم الآية بالعلي العظيم، ما العلاقة في الختم بالعلي العظيم بأول الآية؟ هل ممكن أحد يتدبرها؟ هو يعني هتحتاج طبعا تدبر حقيقة، لكن ممكن نقول ممكن بأن الله عز وجل بدأ بالله لا إله هو الحي القيوم، الله لا إله هو، الله لا إله إلا هو، هذه توحيد إلهية. ثم قال في الآخر وهو العلي في العجز وهو العلي العظيم، أي أنه هو العلي عن الشرك. هو في الأول الآية أثبت الإلهية ونفى الشرك، فيؤكد هذا المعنى، لأن هذه قضية الكون كما قلنا. فيأتي في النهاية أن الله عز وجل علي وعظيم منزه عن كل من يشرك به سبحانه وتعالى، فكل من أشرك به أو أدخل معه ندا وغير ذلك فالله أعلى من ذلك. فكأن البداية الله لا إله إلا هو إفراده بالإلهية، ثم يبين حتى لمن لم يفرد الله بالإلهية، يبين بأنه يؤكد في آخر في عجز الآية وهو العلي العظيم، أي هو العلي عن كل أنواع الشرك، وهو العلي أيضا عن كل من يشرك به من خلقه. يعني هذه التدبر في الآية، مناسبة صدر الآية بعجز الآية. طبعا الآية عظيمة جدا، يعني فيها ما فيها من أسماء وفيها صفات، فيها قضايا ممكن تأتي شاء الله يعني نتكلم عنها. في أسماء حسنى تقريبا ممكن تستخلص منها الله والحي القيوم والعلي العظيم، هذه الأسماء. ثم فيها صفات، كل سبع صفات التي تستخرج الإثبات من هذه الأسماء الخمسة الألوهية، الحياة، القيومية، وقلنا طبعا الحياة لازمها إيش، والقيومية لازمها الـ الـ الـ الـ كل الصفات الفعلية أيضا، العلي والعلو بأنواعه. وطبعا العلو سيأتي له مبحث في مسألة علو الله عز وجل، وخلفة من خالف أهل السنة في إثبات العلو من سواء من الذين قالوا الله لا في السماوات ولا في الأرض لا موجود ولا معدوم، والذين نفوا، وسواء الذين قالوا إن الله في كل مكان، سواء الذين قالوا بالحلولية والاتحادية في كما قال ابن عربي في قصيدة وفي الجب إلى الله تعالى الله عما ذلك، وغير ذلك من الذين كفروا منهم في لأن هذا كفر مستقل. يعني حتى في بعض الناس لا يعلموا بأن مسألة العلوم هذه فيها كفر مستقل. يعني في فرق كفرت بسبب مسألة العلو هذا، فهذا العلو مستقل، لأن إثبات العلو لله عز وجل إجماع من الصحابة وإجماع من السلف، إجماع من أولا من النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة، دلة متوفرة متضافرة، ثم إجماع من الصحابة، ثم إجماع من السلف. مسألة يعني لذلك مخالفة هذه المسألة عداها بعض العلم من الكفر، كفر مستقل غير أي أنواع كفر الأخرى. وستأتي في الكتاب إن كان هذه الآية طبعا تتعرض إليها. ثم أتى بالصفات المنفية، هذه أيضا يعني قد تكلمنا عنها، لكن نحن نبين الآية فيها كثير من المباحث هذه والقواعد قد أصلنا فيها، بالذي نفع نفسه السنة والنوم وأثبت لنفسه أيضا العلم وتمام العلم والإحاطة بخلقه سبحانه وتعالى. كل هذه يعني يستخرج من الآية. وأنا هأرجئ طبعا المسائل المنفصلة هذه لأنها ستأتي لها، مسألة العلو وغير ذلك ستأتي لها إن شاء الله في كلام آخر. الرحمن على العرش استوى، عندك هتثبت العلو لأن العرش فوق السماوات يبقى في العلو، ثم علو مقيد لأنه مقيد بالعرش مستوي على العرش. لكن لو قلت العلو من غير الآية الرحمن العرش استوى تقولي العلو المطلق لله، علو الذات إنه هو في السماوات السابع سبحانه وتعالى، ده علو ذات، والاثنين علو لا ينافوا بعض. لكن نقول لما نقول الرحمن العرش استوى يبقى احنا قيدنا إن الاستواء هنا استواء على العرش، لأن الاستواء صفة فعلية. يعني إيه فعلية؟ إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي، لكن العلو صفة ذاتية، هو في علو مطلق دائما. يعني هو في علو نعم هو في علو ذات دائما، سواء استوى ما هو العرش هناك في السماء، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي. فقط إن الاستواء صفة، الاستواء صفة. يعني أنا أمثل لك، عشان أنا الآن لو جالس على الكرسي أنا أعلى من الكرسي أم لا؟ جالس بس أنا أعلى من الكرسي. طب لو أنا قمت أنا أيضا أعلى من الكرسي بس أنا مش جالس، فأنا أريد ده تمثيل فقط لله بقى المثل الأعلى. هو الله لو الله عز وجل مستوي على العرش يبقى هو في علو، لكن العلو مقيد باستوائه الآن على العرش. لكن لو هو مش مستوي على العرش هيبقى في علو أيضا بس علو مطلق، مطلق يعني لا نعلم كيفيته. طب وهو في لو أردت أن أثبت العلو فأتي أولا بأدلة العلو المطلق، ثم أدعم بعد كده بالعلو المقيد وهو الاستواء على العرش. وهذا ليش لنرد على المخالف في مسألة الذين يقولون بالله في كل مكان وفي غير ذلك. تعالى الله عما يقولون. نقف عنده عشان ندخل في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إن شاء الله يعني نجعلها الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.